وذلك أن المسلم يحتاج إلى ذرة من العمل ترجح بها موازينه. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا الحديث يدل على استمرار وصول ثواب بعض الأعمال إلى الميت بعد وفاته. والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. فالخرافيون والقبوريون وعباد الأوثان والأصنام وعباد القبور والمتعلقون بها يعتقدون أنه يصل إلى الميت كل شيء بدون استثناء، حتى شفاعة الموتى في قبورهم، ولذلك يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله ويطلبون منهم الشفاعة ويطلقون هذا الحكم في أنه يصل إلى الميت كل شيء تقدمه إليه، وسواء في ذلك ما كان منصوصا وما لم يكن منصوصا، حتى غلوا ووصل بهم الأمر إلى تصور أن كل شيء يصل إليه، بل بالغوا في هذا فزعموا أنه هو يملك جلب الخير أو دفع الضر لغيره، جلب الخير لغيره أو دفع الضر عنه. وهذا مذهب فاسد جملة وتفصيلا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يعتقد أحدهم بعضهم أنه يتحمل بعض شيوخ الطرق عن أتباعه الأعمال التي قصر فيها، وهذا موجود إلى يومنا هذا، وقد وقفت على شيء منه في بعض البلاد، فالتقينا بشخص لا يصلي في بلد ما من بلاد المسلمين، فلما سألناه قال إن شيخ طريقته يتحمل عنه كل شيء. وفي بلد آخر من بلاد المسلمين هناك طوافون يطوفون بسلال يجمعون فيها الأموال للشيخ، أي شيخ الطريقة، بعد أن أسقط عنهم التكاليف، وكل ما في الأمر أنهم يجبون له الأموال. وهذا الأمر في حد ذاته كاف في دخولهم الجنة ونجاتهم من النار، وأنا لا أروي هذا عن أحد، بل وقفت عليه بنفسي. وللأسف، وإذا وصل الأمر إلى هذا الحد وهو اعتقاد سقوط التكاليف فهذا كفر صراح يخرج من ملة الإسلام. هذه طائفة، طائفة الإفراط والغلو، الطائفة الثانية طائفة التقصير والتفريط، وهم المعتزلة والخوارج، حيث يعتقدون أنه لا يصل شيء إلى الإنسان المسلم بعد وفاته، لا صدقة ولا حج ولا دعاء ولا غير ذلك، ولا غير ذلك، لا يصل شيء إليه البتة، بل ينقطع عمله بالكلية. ويدعون أن لهم دليلا في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ورتبوا على هذا رد الأحاديث الصحيحة التي تدل على وصول ثواب بعض الأعمال إلى الموتى واستمرارها، وهذا ليس مستغربا من الخوارج والمعتزلة، حيث إنهم يردون ما يسمونه بأخبار الآحاد ولو صح طريقها، بل ولو تواتر ولو كانت متواترة بحيث يؤولونها عن ظواهرها ومعانيها الحقيقية. وسنبين في آخر المسألة الرد على هاتين الطائفتين، طائفة الإفراط التي تجيز وصول كل شيء إلى المتوفى، وطائفة التفريط التي تنفي وصول ثواب أي شيء. أما أهل السنة والجماعة فقد اتفقوا على وصول الثواب من طريقين: على وصول الثواب إلى المتوفى من طريقين. الطريق الأولى ما دل الدليل على وصول ثوابه إلى الميت، وسنذكر ما دل عليه الدليل وما اختلف فيه. والطريق الثاني ما تسبب المسلم في استمرار ثوابه بعد وفاته بأن يكون قد عمل عملا يبقى أثره وريعه وفائدته وثوابه حتى بعد وفاته، كما بين الشيخ في ضوء هذا الحديث. فأما الأول وهو الذي دل النص على وصول ثوابه إلى المتوفى فهو على ضربين: ضرب متفق على وصول ثوابه على خلاف في بعض جزئياته، وقسم آخر اختلف في وصول ثوابه لعدم وضوح الدليل الدال عليه. فأما القسم الأول مما اتفق أهل العلم على وصول ثوابه على خلاف في بعض تفاصيله فهو أربعة أمور: الأمر الأول الصدقة، والأمر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة جارية كما سمعتم في هذا الحديث، وأدلة أخرى منها أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقتي المخراف صدقة عن أمي، وأشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث أخرى تدل على هذا، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة في وصول الصدقة أو وصول ثواب الصدقة إلى المتوفى. والأمر الثاني الدعاء، فالدعاء ينتفع به المسلم المتوفى إن شاء الله تعالى، فلندعو لإخواننا كما نحب لأن يدعو لنا إخواننا في ظهر الغيب وبعد الممات. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله عندما ذكر المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم في آخر سورة الحشر، جاء في الآية الثالثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويدل لذلك أيضا ما أمرنا به من الدعاء للمتوفى سواء في صلاة الجنازة أو عند الدفن، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو لم يكن ينتفع باستغفار إخوانه ودعائهم له لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويدل لذلك أيضا مشروعية الدعاء للموتى عند زيارة المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. فلو لم ينتفعوا بهذا الدعاء لما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وما أمرنا به من الترحم على إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومسألة الصدقة والدعاء متفق عليهما جملة وتفصيلا، والمختلف فيه أو في جزء بعض جزئياته هو الحج والصوم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الصوم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي حديث آخر أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. وقد اختلف ما نوع هذا الصوم الذي يقضى، هذا الصوم الذي يقضى عن المتوفى، بعد اتفاق أهل العلم على أن من ترك الصوم عمدا بغير عذر من مرض أو سفر فإنه لا يقضى عنه البتة، ولا يصومن أحد عن أحد إذا كان قد ترك الصوم متعمدا. لكن اختلف في نوع الصوم الذي يقضى، أهو صوم النذر والكفارات خاصة أم أنه صوم أي قضاء لزم المتوفى؟ والراجح الإطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا مطلق، والمقصود ما تركه بعذر من الصيام من سفر أو مرض، فهذا يقضى عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولو كان كثيرا وتوزعه أقاربه كما لو كانت كفارة كصيام شهرين متتابعين فتوزعه واقتسمه أقاربه، فقد قال كثير من أهل العلم أن ذلك لا بأس به إن شاء الله. وأما الحج فهل يقتصر ذلك على الفريضة أم يتزود له من التطوعات؟ وهل لا بد من حج القريب عن قريبه أم أنه تجوز في ذلك إنابة الغير؟ وهل يجوز دفع أجرة في ذلك أم لا يجوز؟ والذي يبدو والله أعلم جواز حج المسلم عن أخيه سواء كان قريبا أو غير قريب، وسواء كانت تلك هي الفريضة أم أنها نافلة، وإن دفع شيء من الأجرة التي تقابل انقطاعه وتفرغه لذلك، ويكون ذلك بدون مشارطة كان ذلك أولى، أما بشروط فإن ذلك محل نظر. إذن هذه النقاط الأربع متفق عليها، وهي الصدقة والدعاء والصوم والحج، على خلاف في بعض تفاصيل مسائل الصوم والحج. وهذا هو الأمر الأول الذي اتفق أهل العلم على وصول ثوابه في الجملة. والأمر الثاني التنفل في الصلوات والصوم عن الغير من المتوفين، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ وتلاوة القرآن هل يجوز إهداء ثوابها إلى الموتى أم لا يجوز؟ أكثر المتقدمين وعلى رأسهم جمع من الصحابة، وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي ومالك رحمهما الله، ورواية عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله، أن ما لم يرد فيه نص لا تجوز النيابة فيه ولا يصل ثوابه لعدم وضوح الدليل على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة والدعاء والصوم والحج فأجاب بالجواز، ولو كانت بقية المسائل كالقراءة والتنفل في الصلاة والصوم جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. والقول الثاني وصول ثواب القراءة والصلاة عن الميت إلى الميت قياسا على الأربعة المنصوصة، وهي الصدقة والدعاء والحج والصوم. وهذا مروي عن بعض المتأخرين، وهما روايتان عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله، ولم يثبت في شيء ذلك شيء عن الصحابة وكثير من المتقدمين. ودليلهم كما قلت هو القياس، إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، وعلّلوا ذلك بأن المنصوص عليه جاء جوابا على سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سئل عن الصدقة والصوم والحج، وقالوا لو أنه سئل عن القراءة والصلاة لأجاب بالجواز، وهذا قياس بعيد لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، الأصل في العبادات أنها ماذا؟ توقيفية، أي يوقف فيها عند حدود النصوص ولا يتوسع فيها. والأمر الثاني قولهم أنه لو سئل لأجاب بالجواز فيه تكلف وبعد، فكيف يجزم بمثل هذا وهو أمر غيبي؟ ولو كان ذلك جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين لنا كل ما نحتاج إليه في عبادتنا حتى بعض المسائل الدقيقة. وبناء على عرض القولين وأدلتهما يتضح وجوب الاقتصار على ما دل عليه ماذا؟ النص. والأمر الثاني الذي سنذكره بعد قليل وهو مدلول هذا الحديث الذي نحن بصدده، فلا تجوز القراءة على الميت، ولا الصلاة عن الميت، ولا الصوم عن الميت، أعني صوم النفل وقراءة القرآن وصلاة النافلة، لعدم وضوح الدليل في ذلك، ولأن العبادات كما قلت توقيفية، فيجب الوقوف عند النصوص، والتوسع في ذلك فيه تكلف كبير. ومع وجود الخلاف في مسألة القراءة وأن الراجح عدم جواز ذلك، فقد اتفق أهل العلم على أن القراءة إذا كانت بأجرة من أجل أن تقرأ ويهدى ثوابها إلى الميت وتكون بأجرة، أو الصلاة، فقد اتفق أهل العلم بأن ذلك محرم ولا يصح ولا خلاف فيه، إنما الخلاف فيما إذا أهدى الثواب بدون طقوس وبدون تحديد وقت وبدون التزام أوقات معينة وبدون أجرة، فهذا الذي فيه الخلاف. وأما إذا كان بأجرة وإقامة مآتم وصرادقات كما يفعله كثير من المبتدعة في هذه الأزمنة، فإن ذلك بدعة لا تصح، فضلا عما يكون فيها من أكل لأموال الناس بماذا؟ بالباطل. فاستئجار القراء الذين لا يخافون الله تعالى في القرآن من أجل أن يحيوا ثلاثة أيام أو ثلاث ليال من بعد وفاة أحد من الناس، أو لمدة أسبوع أو على رأس الأربعين أو على رأس كل حول، لا شك أن ذلك محرم من وجهين. الوجه الأول أنه بدعة لم تثبت لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت عن أحد من السلف. الأمر الثاني أنها من باب أكل أموال الناس بالباطل، فهذه الأجرة التي يأخذها ذلكم القارئ الذي يتشدق طول الليل ويمد حنجرته ويتمايل يمينا وشمالا كما تتمايل الراقصات بعد أن يشبع من اللحوم والحلوى، لا شك أن هذا عمل منكر، فضلا عما فيه من تقليد وتشبه بالكفار. والمال الذي يؤخذ من جراء ذلك مال محرم. ومن العجيب وما أكثر العجائب أنه في بعض البلاد الإسلامية تكتب لافتات لهؤلاء القراء وتختلف أجرتهم بحسب منزلة ذلكم القارئ، لأن ذا القضية أصبحت تجارة، وأفضل يوم عندهم هو اليوم الذي يموت فيه زيد من الناس، فإذا أقبل عليهم أحد قالوا على الله على باب كريم إن شاء الله في واحد مات. ومما يحكى عن هؤلاء المتأكلين بالقرآن والذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أن أحدهم أعطي مالا قليلا فاختار آيات العذاب وقرأ على هذا المتوفى في ذلك المأتم البدعي، قرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فقال له أهل المتوفى يا رجل يعني لماذا لا تقرأ من آيات الرحمة والجنة وآيات النعيم؟ قال أنتم تريدون الجنة بلاش، ادفعوا حتى نقرأ لكم من تلك الآيات التي طلبتموها. فلما زودوه قرأ قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولذلك هناك مقولة في بعض البلاد الإسلامية عندما تقام تلك الصرادقات يقول الموت وخراب ماذا؟ وخراب ديار، لأنهم يعني ابتلوا بمصيبتين، فقد حبيبهم وقريبهم وهذا أمر قد قدره الله تعالى، والأمر الثاني أكل أموال ذلك أولئكم الورثة المساكين بالباطل من قبل هؤلاء القراء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فانتبهوا، القرآن ما أنزل ليقرأ في المآتم، وما أنزل ليتلاعب به بهذا الشكل، وإنما أنزل ليتعبد بتلاوته ويتقرب إلى الله به. فلا شك أن هذه الأعمال أعمال بدعية محرمة، وهي أيضا من باب أكل أموال الناس بالباطل. المسألة الثانية مما اتفق عليه أهل العلم على وصول ثوابه هي ما دل عليه هذا الحديث، وإن كانت بعض ما يتعلق بهذه المسألة قد تقدم. فالصدقة الجارية هي الثابتة التي ريعها مستمر، كبناء المساجد وإجراء الأنهار والعيون وحفر الآبار وبناء دور الملاجئ والأيتام بناء الطرقات للمسلمين والجسور وشراء كتب العلم ووقفها على الناس وما إلى ذلك من المسائل من العقارات الثابتة، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو صدقة إيش؟ صدقة جارية، يعني مستمرة يستمر ريعها حتى بعد وفاته، بل ربما استمر ريعها إلى يوم القيامة. وهذا فضل من الله عز وجل، لأنه تسبب في ذلك إبان حياته. ولذلك ينبغي المسلم أن يتزود ما دام في دار الممر قبل أن ينتقل إلى دار المقر، وأيضا العلم الذي ينتفع به كمن يتفقه في دين الله ويفقه الآخرين، ومن ينشر كتب العلم النافعة في أمر الدين والدنيا أيضا، حتى العلوم التي تفيد المسلمين من العلوم الكونية التي ينفع الله بها الأمة وتكون عونا لهم على طاعة الله وفيها إغناء لهم عن مد اليد إلى الغير، فهذا شيء طيب أيضا. ولذلك فإن كتب أهل العلم القديمة التي تقرأ الآن، ومن هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فكلنا نحن ندعو له ونحن لم نلقه ولم نجتمع به رحمه الله رحمة واسعة، وأرجو أن يكون ذلك من العلم الذي ينتفع به وينتفع هو به بعد وفاته. وكم من كتاب ألفه فهو سبحان الله العظيم، يعني كأنه متأثر مباشرة بكتب ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني كتبه تكاد أن تكون نسخة من كتب الإمام ابن القيم رحمه الله، وكثير منها في الرقائق التي ترقق القلوب وهي مبنية على هدي الكتاب والسنة، بعيدة عن ما يستخدمه بعض أهل البدع في مسألة الترغيب والترهيب. فالعلم الذي ينتفع به حتى تدخل فيه حتى الطباعة، من يساهم في طبع الكتب النافعة ونشر الأشرطة النافعة، كل هذا من العلوم التي ينتفع بها، أو يقيم دورا للعلم كمدارس ومعاهد للعلم ونحو ذلك، فهذا كله من العلم الذي ينتفع به ويصل إلى الميت ثوابه إن شاء الله تعالى. أو ولد صالح يدعو له إذا رباه على طاعة الله ونشأه على ما يحبه الله ويرضاه، فإنه سيجني ثمار ذلك في حياته وبعد مماته، في حياته بخدمته وطاعته وبره وصلته، وبعد وفاته بالدعاء له والحج عنه وقضاء الدين عنه والدعاء له مدى الحياة، سواء كانوا أبناءه المباشرين أم أحفاده وأسباطه من أبناء البنين أو أبناء البنات. أو ولد صالح يدعو له، فهذه هي المسائل التي دل عليها هذا الحديث العظيم، وهي أيضا تدخل فيما يصح وصول ثوابه. ولعلي ألخصه بعد هذا التفصيل في عجالة. اتفق أهل العلم من أهل السنة والجماعة بأن ثمة طريقين لوصول الثواب الأمور إلى الميت. الطريق الأول ما دل النص عليه، وهي ماذا؟ الصدقة والدعاء والحج والصوم. وثانيا ما كان الميت سببا في يعني غرسه إبان حياته، كالأوقاف وتربية الأولاد والعلم الذي ينتفع به. هذه خلاصة ما يصل ثوابه. أما الرد على الطائفتين وهو الذي سنختم به درسنا اللتين ضلتا في هذا السبيل، أما الطائفة الأولى التي تجيز ثواب وصول ثواب كل شيء مما يعتقده القبوريون والخرافيون، فهذا دجل لم يدل عليه دليل. وقد بينا أن العبادات توقيفية يجب الوقوف فيها عند ماذا؟ عند النصوص الشرعية، لا يتجاوز القرآن والحديث. وإذا اعتقد شخص أن كل شيء يصل إلى الميت فإن ذلك قد يجره إلى التعلق بالميت من دعائه من دون الله عز وجل والاستغاثة به وطلب العون منه وطلب الشفاعة منه بعد وفاته، وهذا ما جرى والعياذ بالله في كثير من بلاد المسلمين منذ القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا. فيكفي أن ويكفي في الرد عليهم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما ما ورد من تحمل المجرمين الذين هم قدوة في الشر أوزارا إضافية فهي لا تنقص من أوزار أتباعهم الذين قلدوهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزر مثل وزر من تبعه دون أن ينقص من أوزار أولئك شيء. والمسألة واضحة. أما الرد على المعتزلة والخوارج الذين لا يجيزون ولا يجيزون وصول ثواب أي شيء، فيكفي أنهم ردوا النصوص الصحيحة الصريحة، ونقول لهم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أما استدلالهم بالآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فمردود من وجهين. الوجه الأول أن كثيرا من الأمور تعتبر امتدادا لسعي الإنسان، وهي ما تسبب فيه المتوفى إبان حياته، فهي تعتبر امتدادا لسعيه فلا تدخل تحت هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن المقصود أنه لا يعني المقصود أنه ليس له أن يملك عمل غيره، وإنما ليس له إلا ما قدم أو كان سببا في تقديمه. ويرد عليهم ثانيا أن ما دلت عليه النصوص، ما دلت النصوص على وصول ثوابه فإنه يؤخذ به ويطرح قول هؤلاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزودنا وإياكم زاد التقوى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والمتقبل والرزق الواسع والقلب الخاشع. نسأل الله أن يرزقنا، نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يمكن إرادة بعض الأسئلة في بضع دقائق، ويفضل ما له علاقة بهذا الدرس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. يقول هذا السائل: هل هناك ما يمنع من الترحم على من قتل نفسه وليعتمر عنه؟ من أقاربه يمكن، أن إذا كان ممن لم يستحل ذلك أو يستحل دماء المسلمين يمكن لأقاربه إذا كان مؤديا للصلاة ممتثل الأوامر ووقع في هذه الكبيرة وهو متوعد بالنار والوعيد تحت مشيئة الله عز وجل بالنسبة لأهل الكبائر كما تعلمون، فأرى أنه لا مانع أن يتصدى أن يحج عنه أقاربه أو يعتمر عنه وأن يتصدقوا عنه وأن يدعوا له. بالنسبة لأقاربه. نعم. يقول السائل: ولا أرى أن من استحل ذلك فعل ذلك مستحلا أو استحل دماء المسلمين من الخوارج، لا أرى أن ذلك يعني مناسب في حقه. نعم. يقول لي قريب توفي وهو تارك للصلاة ومات على معصية، فهل أدعو له وأتصدق عليه؟ تارك الصلاة كافر ليس بمسلم في أصح قولي أهل العلم، وما دام الأمر كذلك فلا يتصدق عنه ولا يحج عنه. نعم. وقد أجمع الصحابة على ذلك، كما نقل عبد الله بن شقيق بأنه لم يرون من الأعمال شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. نعم. يقول السائل: والدتي توفيت وتركت أياما من رمضان لأنها كانت مريضة بداء السكري، هل أصوم عنها أو أطعم عنها، وهل يجوز الحج عنها علما أني لم أحج حجة الإسلام؟ نعم. إن كان هذه الأيام التي تركتها في المرض الذي ماتت به، يعني وكانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه، فهذه يكفي عنها الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكين من تلك الأيام التي فاتتها. وأما إن كانت تركت ذلك وهي يعني في مرض ليس هو مرض الموت وليس مرضا مخوفا، وإنما تركته لعذر المرض أو السفر، فإنه يقضى عنها، تقضيه عنها. أما الحج عنها والاعتمار عنها فيجوز إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك، فحج عن نفسك أولا واعتمر عن نفسك أولا، ثم في أعوام قادمة إن شاء الله تعالى إذا أمد الله في عمرك على طاعته بإذنه تعالى تحج عن أمك، لكن لا بد أن تحج عن نفسك أولا. نعم. يقول: إذا اعتمرت لميت فهل لي أيضا أنا أجر العمرة؟ نرجو الله أن يكون لك أجر عظيم، لكن كونك نقول لك مثل أجر هذه العمرة سواء بسواء هذا الله أعلم به، لكن أنت مأجور إذا اعتمرت عن أحد أقاربك إن شاء الله تعالى. يقول السائل: إذا كان أحد الشريكين، وتدعو لنفسك في أثناء العمرة أو الحج عن الغير، تدعو لهذا الغير وتدعو لنفسك. نعم. ولإخوانك المسلمين. نعم. يقول: إذا كان أحد الشريكين كاذبا والآخر مخلصا، فهل جزاء كل واحد منهما أن تنزع البركة من شركتهما ويخرج الله منهما؟ يخشى ذلك بسبب خيانة أحد الطرفين، ولكن على الطرف الآخر أن يستمر على إخلاصه، فإذا اكتشف من الآخر خيانة عليه أن يفسخ الشركة. نعم. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور المركبة من الكحول؟ من الكحول؟ نعم. الأولى تجنبها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأولى تجنبها. والآن الحمد لله هناك عطور كثيرة خالية من الكحول. يقول أيضا: ما حكم استعمال السبحة؟ حكم استعمال السبحة بدعة من البدع. وقبل أن أنسى أحثكم على قراءة كتاب النفيس في هذا الباب للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله في مسألة السبحة، والذي يظهر أنه لا أصل لها في الشرع. أما ما قد يستدل به البعض من أن جويرية رضي الله عنها كانت تسبح بالنوى عندما كانت في مقعدها مجلسها مصلاها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت كلمات هي خير مما قلت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه زنة عرشه مداد كلماته. الحديث صحيح إلا الرواية التي فيها ذكر التسبيح بالنواء، فإن هذه الرواية لا تصح. أما بقية الحديث فهو صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذا الأمر أو إلى هذه الأربع كلمات الأربع. أما الرواية التي فيها ذكر التسبيح بالنوى وأنه أقرها على ذلك، هذا لا يصح. أما لو استدل أحد بتسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما فيه أنه سمع تسبيح الحصى، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح بالحصى، فهي آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيها دلالة على جواز هذه السبح. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعقد التسبيح بيمينه، فتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ودع عنك بنيات الطريق. نعم. ويقول أيضا ما حتى لو وجدت فتاوى في ذلك، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. والآن السبح أيضا بالإضافة إلى كونها بدعة أصبحت شعارا حتى لبعض الفسقة. نعم. يقول ما حكم حلق الشارب بالموسي؟ حلق الشارب بالموسى مكروه عند كثير من أهل العلم، وإن كان البعض يراه، وهذا راجع إلى فهم لاختلاف الفهم في كلمة وأنهكوا الشوارب، فالذي فهم من الإنهاك الحلق أجازه، والذي فهم من الإنهاك الإضعاف والحف كما جاء في بعض الروايات وحف الشوارب، قال إن الأولى هو تقصيره، ولعل التقصير أولى. نعم. يقول السائل ما حكم الصلاة والسلام على الأنبياء إذا ذكروا، وهل يصلى عليهم مثل ما يصلى على نبينا صلى الله عليه وعلى نعم يصلى عليهم كما يصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم كلما ذكروا، والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم آكد، لكن إذا ذكر الأنبياء أيضا يسلم عليهم ويصلى عليهم، وإذا ذكر الملائكة كذلك. نعم. ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه، هل يصح وما معناه؟ كثير من أهل العلم يحسن هذا الحديث، وأنه ينبغي للداعي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني على ما قد يوجد فيه من ضعف أو تحسين، فالأولى هو أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مع كل دعاء، فهو يعني أولا نافع، وأنت مأجور عليه، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، ثاني نستأنس بمثل هذا الدليل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحديث 44 ما ينفع العبد بعد وفاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. دار الدنيا جعلها الله دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء، وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكن الاستدراك، ولا يتمكن العبد أن يزيد حسناته مثقال ذرة، ولا يمحو من سيئاته كذلك، وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله: الأولى الصدقة الجارية، أي المستمر نفعها، وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها، فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها، وهذا من أعظم فضائل الوقف، وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك. ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربة. الثاني العلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة، وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه. فكم من علماء هداة ماتوا من مئات من السنين وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله.

فالأولى هو أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مع كل دعاء، فهو يعني أولا نافع، وأنت مأجور عليه، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. ثانيا نستأنس بمثل هذا الدليل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.